يقول هل يجوز تمثيل الأنبياء والصحابة؟ أما الأنبياء فصدرت الفتوى في هذا أنه لا يجوز تمثيل الأنبياء وتصويرهم، ويكفينا أن الممثلين في الأصل الإنسان لا يكون ممثلا وهو رجل صالح في الجملة، لأن غالبا هؤلاء الممثلين يعني لا يصلون لدرجة يعني درجة إجادة التمثيل حتى يمثل أفلاما ومسلسلات، وغالب هذه الأفلام والمسلسلات يعني فيها من الفجور ما الله به عليم. وهذا الذي يمثل دوره النبي مستحيل أن يكون يعني هو رجل صالح 24 ساعة في المسجد وكذا يجيبونه بس على المثل دوره، ما يجيد أصلا التمثيل، وإنما يجيد التمثيل من مارسه مثل كثيرا في أفلام ومسلسلات وتمثيليات واللي يكون يعني مما يعدون. فالقصد أن هذا الرجل اليوم يمثل دور نبي، غدا يمثل دور سكران، بعد يوم يمثل دور زير نساء، رابع يوم يمثل دور زنديق، خامس يوم يمثل دور بجهل، وهكذا يعني يدور على هذه الأدوار. فبعض الناس خاصة الأطفال وغيرهم وغيرهم قد يعني الصورة الذهنية عندما يرون هذا هو نبي الله موسى أو عيسى أو يوسف أو زكريا أو اللي يكون أو محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليهم أجمعين، يرتكز أن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. شوي ولا شايف سكران أو يضاجع امرأة أو يكذب أو زبال أو ما شابه ذلك من الأمور، طيب يصير عند اضطراب في الشخصية، شخصية النبي قد تبقى عنده في الذهن أن النبي يمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا والعياذ بالله، هذا لا شك أنه لا يجوز. وأما الصحابة فأيضا صدرت الفتوى بهذا، والعلة واحدة، والعلة واحدة، وهذا يعني الأنبياء يعني يعتبرون من شعائر الله حقيقة، ولا بد من تعظيم شعائرها، ولا رسل الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الإنسان أبدا أن يمثل شخصيات الأنبياء وحتى الصحابة، الصحيح أنه لا يجوز تمثيلهم، وهذا الذي فيه الفتوى والعلم عند الله تبارك وتعالى.